بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مراي نصف الكرمي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي باب الهبة. يقول الشيخ مرعي: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. قال الهبة في الشرع التبرع بالمال، طب ما ليس بمال لا يتبرع به أو لا يقبل التبرع، فيكون عقدا في التبرع كالكلب والخنزير ونحوه في حال الحياة. هذا يخرج الوصية لأنها تكون بعد الموت. يجي التبرع بالمال في حال الحياة. طبعا الهبة بتكون بلا عوض، لكن لو كانت بعوض تبقى ايه؟ تبقى بيع. تبقى ايه؟ بيع. التعريف ده تعريف مختصر، الفتوحي وغيره عرفوها بتعريف مطول. يقول: هي تمليك جائز التصرف مالا معلوما، تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا، تعذر علمه، موجودا مقدورا على تسليمه، غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفا. طبعا هو بيقول غير واجب، موجودا او مقدورا، مقدورا على تسليمه، غير واجب في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفا. غير واجب يعني نفقة الزوجة واجب على زوجها، نفقة القريب واخد لك، لا تسمى هبة، دول ايه؟ واجبين. غير واجب يعني يخرج ايه؟ نفقة الواجبة. يقول: وهي مستحبة اذا قصد بها وجه الله تعالى، زي الهبة على العلماء والفقراء والصالحين، او هبة قصد بها صلة الرحم، منعقدة بكل قول. زي ايه مثلا؟ اي قول يدل عليها، زي وهبتك، اعطيتك، ملكتك، اهديتك، هذه لك، يعني اي الفاظ تدل على هذا الايه المعنى تنعقد بها الهبة. منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها، يدل عليها في العرف، زي إرسال هدية، زي فقير مثلا تعطيه دراهم، أو أب يجهز ابنته أو أخته، واخد بالك، بجهاز لبيت إيه؟ زوجها، ده تمليك لهذه المرأة، يعني نحو ذلك من الأفعال اللي تدل على الإيه؟ على هذا المعنى. وشروطها ثمانية. أول شرط: كونها من جائز التصرف، اللي هو الحر المكلف الرشيد، يعني ما يكونش محجور عليه ولا عبد إلا إذا أذن له سيد. شرط الثاني: وكونه لو جائز التصرف مختارا، يجي لا تصح من إيه؟ من مكره، غير هازل، يعني جاد، يجي لا تصح من هازل. شرط الثالث: وكون الموهوب يصح بيعه. احنا قلنا في التعريف يعني لا يصح هبة ما ليس بمال كالكلب والخنزير والنجاسات ونحو ذلك. والرابع: وكون الموهوب له يصح تملكه، اللي هو الحر تمليكه تملكه، مش كده؟ وكون الموهوب له يصح تملكه، اللي هو الحر، لأن العبد لا يملك، وحتى على القول أنه يملك ملكه ضعيف، ولابد من إيه؟ من قبوله إن كان رشيدا. إن كان غير رشيد محجور عليه، يقبل وليه، واخد بالك. طب الحمل يصح تملكه؟ لا يصح، لأن ده معلق على خروجه إيه؟ حي، والهبة لا تقبل التعليق، يبقى لا تصح الهبة لإيه؟ لحمل. الخامس وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغل هما بمقطع البيع عرفا. كونه اللي هو الموهوب له يقبل ما وهب له بقول، يقول قبلته، تملكته، اتهبته، رضيته، يعني أي لفظ يدل على القبول أو فعل يدل على القبول زي القبض. القول اللي يدل على القبول أو الفعل اللي يدل على القبول لابد أن يكون قبل تشاغلهما اللي هو الواهب والموهوب له بما يقطع البيع عرفا، أخذ لك يعني التفرق مثلا بالأبدان ونحو ذلك. الشرط السادس وكون الهبة منجزة، يعني في الحال مش معلقة. وهبتك مثلا يقول له وهبتك كذا إن هل الشهر أو إن قدم زيد، الجداء معلقات لا تصح، لازم تكون إيه؟ منجزة. الشرط السابع كونها غير مؤقتة. لو قال له مثلا وهبتك هذا سنة ثم يعود إلي، يجي لا تصح هذا الإيه؟ لا تصح هذه الهبة لأنه وقتها بمدة. يجي ده عقد تمليك لعين، قلنا تمليك بلا عوض، طالما أنه تمليك يجي لا يصح مؤقتا كالإيه؟ كالبيع. لكن في حالة تصح من التأقيت لو وقت، لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. يعني يقول له إيه مثلا؟ أعمرتك هذه الدار أو الفرس، أو أعمرتك هذه الأمة، أو جعلت لك هذه الأمة أو هذه الفرس، عمرك أو حياتك أو عمري أو حياتي أو ما بقيت، تلزم الهبة ويلغى هذا التوقيت. تبقى المعطى له ولورثته من بعده. طب لو مالوش ورث تبقى البيت المال فلا تعود إلى الواهب. الشرط الثامن وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوفة بيع. واضح الكلام. وبعوض مجهول فباطلة. إن كانت الهبة بعوض مجهول، لأن العوض المجهول ده في معاوضة الإيه؟ في معاوضة الهبة، فلا يصح العقد. خد بالك، زي البيع بثمن مجهول، يجي دي حكمة زي البيع الفاسد. إلا يحصل هيردها الموهوب له بإيه؟ بنمائها المتصل والمنفصل، لأن كل ده ملك لمين؟ للواهب، لأن ما حصلش أصلا إيه؟ هبة، لأن هبة فاسدة. لو تلفت عند الموهوب له هيضمنها ويرد بدلها أو قيمتها يوم تلفها. أظن الكلام واضح يعني. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ويكره رد الهبة وإن قلت. في حديث لا ترد الهدية، ومن أهدى ليهدى له أكثر، دي اسمها الإذية، الهبة بقصد الإثابة، الهبة بقصد الإثابة. المذهب أنها إيه؟ لا بأس بها، ويكره أن يرد الهبة وإن قلت. الحديث لا ترد الهدية، ودي حملوا النهي على الكرامة. لما يقول يكره رد الهدية أو الهبة يبقى يجوز مع الكره، يجوز ردها، يبقى معنى ذلك أنه لا يجب قبول الهبة حتى لو جاءت بلا مسألة ولا استشراف نفس. ودي رواية في المذهب. في رواية تانية على إيه؟ إن هي لا ترد، إن يجب عليه أنه يقبلها، لكن المذهب على أن تكره فيجوز او ايه او لا يجب قبولها. ويجوز ردها. ويكره رد الهبة وإن قلت، بل السنة أن يكافئ المهدي له، يعني ما عندوش ما يكافئه أو يدعو له. لكن إن علم اللي هو المهدى له أنه اللي هو المهدي أهدى له حياء، يجب عليه أنه يردها هذه الهدية له. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فصل. وتملك الهبة بالعقد، يجب مجرد العقد، المذهب على كده مش بالقبض، بمجرد العقد اللي هو الإجابة والقبول، مجرد الإجابة والقبول يجب لازم الحاوز. حتى لو تم الإجابة والقبول قبل القبض يجب هي لا تحتاج إلى قبض وتلزم بمجرد العقد اللي هو الإجابة والقبول. هذه تملك بذلك ولكن تلزم بالقبض. حديث سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أي بنية، ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جدادة 20 وسقا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنت حزتيه كان لك. جنوتي ما هي ما حستوش، ما قبضتوش، يجي لم تلزم هذه الهبة. لذلك كان لك، فإن لم تفعلي فإنه إنما هو للوارث. يجي وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. يجي الواهب لأنه يرجع في الهبة، واخد لك، وفي إذن في قبضها قبل أن تقبض، يجب لسه ما لزمتش، واخد بالك. قبض الهبة زي قبض المبيع، قبض ما هو مكيل، واخد بالك، بكيل، وما هو موزون بوزن، وما هو معدود بعد، وما هو مزروع بزرع. وقبض الصبرة الكومة يعني بالنقل، لو ينقل زي حجر طواحين وزي خشب قبضه بالنقل. قبض الحيوان بتمشيته، انك تأخذ بالجامعة وتمشي به. وقبض ما يتناول زي الدراهم والدنانير والكتب بالتناول باليد. وقبض غير ذلك زي الأرض والبناء والشجر بالتخلية بينك وبينها بدون أي حائل. إن قال قبض مطلق في الشرع فيرجع فيه إلى العرف زي الحرز وزي التفرق. ويقبض لصغير ومجنون وليهما. يبقى قبض الطفل الصغير والمجنون لنفسه لا يصح ولا قبوله، لكن اللي يقبل عنهم ويقبض عنهما وليهما. الوالد هو الأب أو وصي الأب أو الحاكم أو لعين الحاكم، لكن يصح من الصغير. والمجنون قبض مأكول يدفع مثله للصغير، اعطله بسكوت، اعطله مش عارف ايه، هو قبض، ده يصح منه انه اشياء لمصلحته. ويصح ان يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. يصح ان يهب الانسان شيئا زي دار وعبد اي شيء، ولكن يستثني عند العقد نفع هذا الموهوب مدة معلومة، يقول له شهر سنة، ده زي البيع وزي العتق. طب العتق اللي بيستثني نفعه اللي هو ايه دوت؟ بيستثني نفعه السيد يستثني نفع العبد مدة حياته وبعد كده يبقى حر بعد حياته التدبير. وأن يهب حاملا ويستثني حملها, يعني ممكن يصح أن يهب امرأة حامل لشخص لكن يستثني الحمل, زي ابن عمر رضي الله عنه اعتق أمة واستثنى ما في بطنها, يصح هذا الكلام. مش ممكن قالوا أن يهب حاملا يعني مقصود ده البهيمة؟ إيه؟ يهب حاملا يعني يهب بهيمة واستثنى ما في بطنها؟ إن كان صح في الآدمية ففي البهيمة أولا. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت, ولغش ده تمليك, ان ده شرط ينافي مقتضى الهبة. مقتضى ممكن يقولوا مثلا ايه وهبتك هذا بشرط ان لا تهبه او لا تبيعه, واخد بالك؟ كل ده شروط تنافي ايه؟ هو ملكها له. او شرط ان له الرجوع متى شاء, يعني ده تملك ازاي ده؟ مينفعش, كأنه توقيت وتوقيت بمدة مجهولة كمان, فلا يصح, فالهبة لا تقبل الايه التوقيت فتلزم الهبة ويلغى هذا الشرط لانه منافي لعقدها. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله وتصح البراءة ولو مجهولا. إن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو أحل منه, قال له أنت في حل من ديني أو أنا أسقطت عنك ديني أو تركت لك ديني أو ملكته لك أو تصدقت بالدين عليك أو عفوت عن دينك, كل ده يصح. والمدين يبرأ بإبراء رب الحق له وبراءة منجزة ولازم ذلك بمجرده. أخذلك. وده مسقط للإيه؟ للدين, حتى لو المدين رد الإبراء بعد ذلك, لأنه مش يفتقر إلى إيه؟ إلى قبول. واخد بالك؟ مش يفتقر إلى قبول. ده في إيه ده؟ في هبة الدين, بخلاف هبة العين. هبة العين تلزم بالقبض. واخد بالك؟ والقبول, العقد بتاعها بالإجابة والإيه؟ والقبول. فممكن إن هو يسقط عنه الدين ويبرئه منه ولو قبل حلول أجله. واخد بالك؟ وتصح البراءة من هذا الحق ولو كان الحق ده مجهول, سواء مجهول لهم الاثنين او مجهول لواحد فيهم بس, سواء مجهول القدر او الصفة او القدر والصفة, اللي عنده دينه مش عارف قدره خلاص يا سيد انا مش عايزه, واخد بالك؟ اختلف في القدر مش عارفينه خلاص انا ايه ابرأه منه, يصح. طب هل تصح هبة الدين لمن لغير من هو عليه؟ هو زبته مش مشغول, ازاي صحة الا اذا كان ضامن, لان الضامن ده الدين متعلق بايه بزمته, وده يكون في معنى الاسقاط. ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه الا ان كان ضامنا. فصل اتكلم في الرجوع في الهبة. ولكل واهب ان يرجع في هبته قبل اقباضها. ده بقى ولكل واهب, اب او ايه او اخ او عم او اي حد, ان يرجع في هبته قبل اقباضها, لان كده عقد الهبه ما تمش, لم يلزم, لان يلزم بالايه لازم يجيب يرجع فيه. واخد بالك؟ لكن طبعا هي دي مكروهه, لان بعض الناس قالوا ايه هو دايما الحنابلة كده يعللوا الكراهه بالخروج من الخلاف, لان في بعض الناس قالوا الهبه تلزم بالعقد مش تملك بالعقد, المذهب انه تملك بالعقد يعني بدايه ملكها والنماء وكل ده لم يرجع لمين؟ للموهوب له. واخد بالك؟ ممكن يكون بين القبض والعقد مثلا سنه، وفي خلال السنه ده رجع، يقال في خلال السنه ديت النماء لمين؟ للموهوب له، لان ملكها بالعقد. النماء اللي هو ايه؟ النماء المنفصل مش المتصل، المتصل يتابع ليها. واخد بالك؟ لكن هو ليه ان هو يرجع ما لم تلزم، وتلزم بالقبض. لكن طبعا في البعض قال ان هي تلزم بالعقد، يعني مجرد العقد يملكها وتلزم. واخد بالك؟ لذلك خروجها من الخلاف قالوا ان هي مكروهه، لكن ليه انه يرجع قبل القبض. ولا يصح الرجوع الا بالقول، لكن الهبة تصح بالفعل، لكن الرجوع بالقبض بالقول. يقول رجعت في هبتي، او ارتجعتها، او رددتها، او عدت فيها. ليه؟ لان الملك ثابت للموهوب له يقينا بالعقد، فلا يزول الا بيقين اللي هو صريح الرجوع بالقول. وبعد اقباضها لازمت الوقت فيحرم. هنا بقى يحمل حديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، سواء عوض عنها او لم يعوض. ولا يصح، يبقى الرجوع بعد القبض به صارت لازمة. واخد بالك؟ فتصرف الواهب فيها بعد ما هو قبضها تصرف في ملكه. واخد بالك؟ فلما تصرف الموهوب له، تصرف الموهوب له فيها تصرف في ملكه، فلما الواهب يتصرف فيها يتصرف في ملك غيره، فلا تصح بعد القبض، لا يصح انه ايه يرجع، الا اذا كان هناك مسوق شرعي اللي هو الاب. ما لم يكن ابا فله الرجوع، سواء بقى اراد التسويه بين اولاده بالرجوع او لا للاب اللي هو ايه. وفي حديث لذلك ان الاب له ان يرجع في هبته. نعم بس حديث النعمان كان مفيش تسويه، واخد بالك؟ لكن هو ليه ان يرجع مطلقا الاب؟ ايوه، الا الوالد في ايه؟ لولده. هو ده الحديث اللي هو. لكن طبعا احنا ما بنذكرش ادله اللي في شرح المطول يعني عشان ما يطولش الكلام. فللاب ان يرجع في هبته لابنه بشروط الاربعه. يبقى الرجوع من الأب في هبته لابنه بشروط أربعة. الأول أن لا يسقط حقه من الرجوع، يعني الأب يسقط حق نفسه من الرجوع في هذه الهبة. لو أسقطه يسقط، يجي خلاص ملوش أنه إيه يرجع. وأن لا تزيد زيادة متصلة، الجلعين الموهوبة لا تزيد زيادة متصلة زي السمن والكبر وتعلم الصنعة، لأن الآن بيجي الايه الشرك اللي فيها مشترك، بيجي الملك اللي فيها ايه مشترك. ف لما يرجع هيبقى فيه كده ايه، واخد بالك؟ هيبقى فيه ضرر التشخيص وسوء المشاركة، وده ضرر. فما ينفعش ايه الرجوع بعد ما تجي ايه زادت زيادة متصلة. لكن زيادة منفصلة لا تمنع، زي الولد والثمرة والكسب كل دول ايه، واخد بالك؟ الزيادة تبقى للولد لان ما ملكه حدثت في ملكه، والاب يرجع في الاصل. الشرط الثالث ان تكون باقية في ملكه، يعني العلم هو بتكون في ملك الابن، لو تلفت ما هيرجع، ما ينفعش يرجع في قيمتها، يرجع في الهبة وليس في قيمتها. وألا يرهنها، يجي شرط الرابع ان الابن ما يرهنهاش، لان الاب لو رجع بعد ما رهنها الابن ده كده بيبطل حق المرتهن ويضر بالمرتهن. الا اذا فك الرهن بوفاء، يجي هنا في هذه الحالة يملك الاب ان هو ايه يرجع، لان هي عادت لملك الابن فيزيلها منه، وكان المانع اللي هي ان هي رهينة اللي هي رهن، زال المال. وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء. المذهب حتى مع حاجة الأب ومع عدم حاجتها، بعلم الابن وبعدم علمه، الابن صغير أو الابن كبير، الابن ذكر الابن أنثى، خنثى راضي ساخط، لعموم حديث أنت ومالك لأبيك. ولكن الأب الحر أنه يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة، ماشي؟ الأول أن لا يضره، يعني الأب لا يضر ولده باللي بيتملك منه. مثلا يكون الولد عنده آلة حرفة بيتكسب بأن يروح الأب يتملك، يجي الولد كده مش يتكسب، يجي فيه ضرر عليه، يجي حاجة الإنسان مقدمة على الدين، إذا كان الدين مقدم على أي شيء على خدالك يجي تقدم على الأب بالأولى. أو إن كانت اللي هيأخذ الأب ده متعلق به حق رهن أو حق فلس، يجي لا يصح، ده حق الغرماء. الشرط الثاني وألا يكون في مرض موت أحدهما المخوف، يعني لأن هنا انعقد سبب الإيه؟ سبب الإرث، انعقد سبب الإيه؟ الإرث، فما يرجعش. وألا يعطيه لولد آخر، هو الأب ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من ماله، فيروح يخصص بالعطية من مال الإبن، ده بالأولى المنع يعني. الرابع وأن يكون التمليك بالقبض مع القول أو النية، أصلا ممكن يكون القبض يكون لإيه واخد بالك، للتمليك ولغيره، فيعتبر هنا ما يعين وجه القبض، واخد بالك، مع القول أو الإيه النية. القبض القول أو القبض النية. الخامس أن يكون ما يتملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده. أن يكون ما يتملكه الأب يعني عينا موجودة من مال الابن، يعني ما يتملكش دين ابنه، هو الابن هينفع يتصرف فيه قبل قبضه حتى الدين على الأب مثلا، يعني دين مثلا الأب ممكن يرفع ابنه أبوه يقضيه في النفقة، ممكن يحبسه في النفقة الحاجة الوحيدة، فهو ليه دين على أبيه في النفقة مثلا، يروح الابن الأب يتملك هذه النفقة اللي بذمته لابنه، ما ينفعش لأن ابن ما قبضهاش، فمش في ملكه عشان الأب يقبضها منه. يجي فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يبرئ نفسه يعني من هذا الدين، واخد بالك؟ قال ابن اللي عليه دين يقول خلاص انا ابرأت نفسي، اسقطت الدين عن نفسي، ما انت ملك لابيك. كل دليل ان الولد لم يتملك الايه هذا الدين. وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين، ليس للولد ولا لورثة الولد ان هم يطالبوا الاب بما في ذمته من الدين، زي قرض، ثمن مبيع، قيمة متلف، إلا النفق الواجب على الأب لابنه، واخد بالك، الابن فقير وعايز عن التكسب ونفقته واجب على الأب، فالأب إيه قصر في النفقة، فالابن إيه لأن هو يطالب بهذه النفقة، لكن غير النفقة ليس للأب أن يبرئ نفسه من دين ابنه، لكن ممكن يعطي ابن البيت ويروح ياخده من تاني. اه ممكن بعد ما يتملك الابن ياخده بيجي دخل في مال الايه الابن. لكن الولد ليس له أن يطالب أباه بما في ذمته من الدين، لكن بل إذا مات الأب والولد وجد عين ماله اللي أقرض أو باعه لأبيه يأخذه دون بقية الورثة، من وجد ماله عند شخص فهو حق به، فيأخذه من تركته من رأس المال. فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. ويباح للإنسان طبعا اللي ورثة، بيتكلم عن الإنسان اللي هو ليه إيه مش هيروح لبيت المال، ليه ورثة، إنه يقسم ماله بين ورثته في حال حياته بس على قسمة الله عز وجل، لقسمة ليس فيها جور، فتجوز في جميع ماله كما تجوز في بعضه. لكن اللي ممكن يحدث لي في حال حياته هذا المقسم، خد لك هذا اللي هو قسم، ممكن يحدث لي ولد في حال حياته، لكن بعد حال حياته لا. لو حدث لي ولد في حال حياتي يعطى حصته وجوبا، يجي ايه يجي هو قسم، هيرجع على كل ابن بجزء بجزء لحد لما يكتمل نصيب هذا الايه الولد. ده يحصل به التعديل، والتعديل واجب بين الاولاد. ماشي كده؟ لو ولد بعد ما بعد موت الولد دوت، خد بالك الاب مات جاب لي ماشي. ها ويجب عليه التسوية بينهم، يعني يجب على الأب التسوية بين من يرث، واخد بالك، سواء كان ذكر أو أنثى، ويسوي بينهم على قدر الإرث. الذكر مثل حظ الايه الانثيين، ده اقتداء بقسمة الله تعالى، وقياسا على حال الحياة على حال الايه الممات، يجي يسوي بينهم على قدر ارثهم. فان زوج احدهم او خصصه بلا اذن البقية حرم عليه ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا. يجي لو زوج الاب احد ابنائه او خصوا بعطية ولم يستأذن باقي الاولاد، هنا يحرم عليه، هذا بيورث العداوة والقطيعة بينهم، ويلزم هذا الاب ان يرجع فيما خص به بعضهم او بما فضل به بعضهم ان امكنه الرجوع، او ان لم يمكن الرجوع وكذلك تلفت او تصرف فيها الاب، يعطي الباقين حتى يستووا لمن ايه خصه او فضله، فيعطيهم هنا حتى ولو في مرض ايه موتي، لانه بذلك يتدارك الواجب عليه. ده المذهب على كده، كان رجح خلاف هذا، لكن المذهب على ايه على ذلك. فان مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، وان كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم الا باجازات ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي. فإن مات المعطي يعني قبل ما يسوي بين أولاده وما كانش التخصيص في العطية بمرض موته، واخد بالك اللي هو مرض موت إيه المخوف، فهذه الحالة ثبت للإيه للآخر، يبقى ما فيش رجوع لبقية الورثة إيه على هذا الآخر. طيب لو كان بمرض موته واخد بالك لم يثبت له أي شيء زائد عنهم إلا إذا إيه أجازوا، ما لم يكن وقفا فيصح. فيصح يعني من مريض مرض موت مخوف، واخد بالك؟ ودي حيلة بتجي عند الحنان، يجي عند مرض الموت كده ويروح واقف على احد ايه اولاده، واخد بالك؟ فيصح لي بالثلث كالاجنبي، لا اجازه ولا غير اجازه، واخد بالك؟ وقف على ايه عليهم، على احد ابناء الثلث خلاص. فصل يتكلم عن تبرعات المريض، والمريض غير المخوف، والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كالتصرف الصحيح. هذه الأمراض لا يخاف منها في العادة، أمراض بسيطة، حتى لو انقلبوا بقى إيه مخوف بعد ذلك ومات منه، احنا بنعتبر الاعتبار بحال الايه العطية، لانه في هذه اللحظة في حكم الايه الصحيح. لكن هو لما يجي يموت هو عايز المال، هذا الموصي هو عايز المال في حال حياته، لما يجي يموت يضر بالورث. لكن لو هو مرض لا يغلب على ظن هو يموت، فيتبرع هو ايه كده متبرع، ليس اضرارا بالايه بالورث. والمرض المخوف كالبرسام، البرسام ده بيقولوا ايه يعني القاضي عياض بيقول ان هو ورم في الدماغ بيتغير منه عقل الانسان ويهزي، ده بامراض بقى دي ايه يغلب على ظن الموت منها. وذات الايه الجنب دي قرح ببطن الجنب كده، والرعاف الدائم ده بقى يصف الدم فتذهب القوة، والقيام المتدارك يعني الاسهال الذي لا يستمسك، حتى بيقولوا لو كان ساعة، لأن اللي يجيله سهل كده لمدة ساعة كده على طول الجسم بيتصفى فهذا أسرع في هلاكه. لكن هل في أدوية إن شاء الله؟ وكذلك يعني لو طفل فعلا جاله إسهال كده وقيع على طول بيجيله جفاف ممكن يموت. وكذلك من بين الصفين يعني كمريض مرض الموت المخوف من بين الصفين وقت الحرب، او كان باللجة يعني لجة البحر وقت الهيجان يعني ثوران البحر بريح عاصف، او وقع الطاعون ببلده، لان طبعا توقع الموت منهم زي توقع المريض مرض الخوف اكثر. لكن لو وقع الطعام ببدنه يبقى ده مخوف مش يلحق بيه، او قدم للقتل قصاص مثلا كده تلفه ظهر وقرب تلفه يبقى ده كان مرض الايه المخوف، او حبس له يعني للقتل، او اسير عند قوم من عادتهم قتل الاسرى، او جرح جرحا موحيا يعني مهلكا لكن عقله ثابت، واخد بالك؟ فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث. حتى تقول لما يجرح جرح ايه موحي يعني مهلك لازم يكون عقله ثابت، لان العقل مش ثابت مش هيجيش لحكم لا الكلام ولا لوصيته، فاحنا عايزين الوصية تنفذ من الثلث، واخد بالك؟ اذا هذه الحالة اللي يصيب اي شيء من الامراض المخوفة او ما يلحق بها ويتبرع ينفذ تبرعه بشروط ان يكون بالايه من الايه زي الوصيه من الثلث، ولاجنبي مش لوارث، لا وصيه لوارث. طيب وان لم يمت من هذا المرض اجا ذاك الصحيح، اجا ممكن تنفذ العطيه كلها بقى مش هتوقف ازل من الثلث على اجازه الوراثه، هو حي هو اللي يخلص، تمام؟ يبقى ما فيش مانع من نفوذ ايه كل عطيته، يعني اوسع بالنسبه يبقى الثلث والباقي باذن الورث صحي خلاص هو حر منك. بعد ذلك كتاب الوصيه، الوصيه لغه الأمر. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمر ذلكم وصاكم به، يعني أمركم به. قال وصية في اللغة بمعنى الإيه؟ الأمر. الخطيب يقول أوصيكم بتقوى الله، يعني آمركم بتقوى الله. شرعا هي الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الإيه؟ بعد الموت، أن يوصي شخص معين أن يغسله، أو أن شخص يصل عليه، أو أن يبقى وصية على أولاده، أو يزوج بناته. خدالك؟ ودائما يقول الأمر بالتصرف بعد الموت، بعد الموت عشان تخرج الإيه؟ ها؟ لا مش هبة هنا، الوصية هاي الوكالة، تخرج الإيه؟ الوكالة. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، من كل إنسان عاقل رشيد لم يعاين الموت. لو عاينه ما دي غير دي، دي غير دي، هنا هو تخرج الوكالة، غير هناك الايه ديك تخرج، دي غير دي خالص. في الشرح اللي انا عامله الشرح هنا في الهبه قال تخرج بها الوصيه، لان الوصيه بعد الموت. ده في الهبه، احنا بدانا باب جديد، كتاب الوكاله في الوصيه. طيب اذا تصح الوصيه من كل انسان عاقل رشيد لم يعاين الموت، لو عاينه خلاص لا تصح وصيته، ده لا تصح منه ايه، واخد بالك؟ لا تصح، لان ده لا قول له معتبر، والوصيه دي قول، واخد بالك؟ ولو مميزا، يعني تصح الوصية ولو كان الموصي مميز يعقلها. ليه؟ خلي بالك ليه؟ لأن الوصية دي بعد ايه؟ بعد موته، واخد بالك؟ هو مش هيفقد مال في حياته، هو مميز وصى ان بعد ما اموت هيجي معايا اتبرع بكذا، واخد بالك؟ ما هو في حياته مش هيتضرر، لكن بعد موته هينتفع بها عند الله عز وجل، واخد بالك؟ يبقى ده زي اسلام المميز يصح منه. لكن بخلاف الهبه، ده الهبه تؤخذ منه في ايه؟ وهو مميز يبقى تضرر، لكن الوصيه بعد موته. يبقى ولو مميزا او سفيها، يبقى لو واحد سفيه وصى بمال بعد موته تصح منه، لان دي تتمخض عن نفع له بلا ضرر كعباداته. لان احنا لما بنحجر عليهم لحفظ المال وحتى لا يضيع المال، واخد بالك؟ وديت ما فيهاش اضاعه للمال، لانه ان عاش فماله له، وان مات فله ثوابه، وهو في هذه الحاله عند الموت احوج الى الثواب من غيره. فتسن بخمس من ترك خيرا، إذا تسن الوصية بخمس مال من ترك خيرا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، كتب عليه الوصية إذا حضره الموت وترك خيرا، كدع الوجوب ونسخ الوجوب وبقي الإيه؟ الاستحباب. ولذلك هي تسن، وهنا نزل على الخمس، لأن أكثر الصحابة ما وصوش ورضوا بالايه، لان الرسول قال الثلث والثلث كثير، فنزلوا الى الايه الخمس. الخير اللي هو المال، وهو يعني الخير المال الكثير عرفا، يجي غير مقدر بشيء، فيوصي بالخمس لقريب فقير غير وارث. لو ملوش قريب فقير يوصي المسكين لعالم فقير، ابن سبيل، غاز في سبيل الله. وتكره لفقير له ورثة. لو واحد عنده فقراء، يعني ايه هيوصي وعنده فقراء محتاجين، ما يسيب له المال. وتباح له ان كانوا اغنياء، يعني تباح للفقير ان كان ورثته اغنياء، هو فقير ورثته اغنياء تباح له. وتجب يعني الوصية على من عليه حق لله او لادمي، وما فيهش بينة حتى لا تضيع حقوق، يجي يوصي بسداد هذا الايه الدين بعد موته. وتحرم يعني الوصية على من له وارث بزائد على الثلث، ولوارث بشيء. خبك من العبارة دي، وتحرم الوصية على من له وارث بزائد على الثلث. تحرم بزائد على الثلث لمن له وارث. آه ليه؟ سواء كان في صحته أو مرضه، واخدلك؟ ما هو زيادة على الثلث بإيه؟ بإذنه، واخدلك؟ بإيه؟ بإذنه. طيب الزوج والزوجة، ما الزوج ده وارث والزوجة إيه؟ وارثة. الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الإيه؟ الزوج. هل تحرم الوصية للي ملوش غير زوج بس بزيادة على الثلث؟ ممكن لو لي، خلي بالك، لو الوارث زوج فقط، للزوجة انه توصي بالايه؟ بالنصف، لانه ياخذ منها الايه؟ النصف. مفيش ورثة تانيين، مفيش رد بقى، لكن الورثة في رد، فهو خلاص ربنا ايه؟ الثلث اكثر حاجة، والبقى هيرد على الايه؟ على غير الورثة، غير الزوج والزوجة. الزوج والزوجة مفهومش ايه؟ مفهومش رد. لذلك هو بيستثنى حالة الايه؟ الزوج. لو واحد مع زوجته بس هو مات، هي تاخد كام؟ الربع. الربع يبقى ممكن في الحالة ديت ايه؟ ليها ان هي بثلاثة ارباع، واخد بالك؟ واخد بالك؟ يبقى ليه ان هو يوصي بثلاثة ارباع ويديلها الربع بس. طيب لو ام بس، يعني واحد ليه ام، واخد بالك؟ او ليه بنت بس، هنا واخد بالك ما يوصيش ايضا الا بالايه؟ الا بالثلث، لان في هنا في ايه؟ في رد. يجى لها فرض ويرد عليها بعض الفرض الايه الباقي بالثلث فقط. شوف يقول لك ايه؟ وتحرم على من له وارث بزائد على الايه؟ على الثلث. وضحت كده؟ نعم. يبقى غير ايه؟ غير زوج او غير زوجه. ولوارث بشيء، يبقى تحرم الوصيه للوارث باي شيء. ان الله اعطى كل ذي حقا حقه فلا وصيه للوارث. وتصح وتقف على إجازة الورثة، يعني هذه الوصية بزائد على الثلث ولوارث مع التحريم تصح، لكن توقف على إجازة الورثة. يقولوا إيه بقى الفصيح؟ أجزناها، أمضيناها، نفذنا هذه الوصية، فتلزم في هذه الإيه؟ الحالة، لأن المنع لحقهم، لو رضوا ينفذ. والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت، يجي الاعتبار بكون من وصي له بوصية أو وهب له هبة من مريض، يعني أن يكون وارثا أو غير وارث عند موت الموصي والواهب. يعني نضرب أمثلة، من وصى لأحد إخوته أو وهب له في مرضه، أخذ بالك؟ هو عنده الوصية، أخذ بالك؟ لا، ما كانش عنده أبناء، أخذ بالك؟ إيه كده إحنا بنقول الاعتبار بحال الوصية، أخذ بالك؟ يعني وارث أو غير وارث عند الإيه؟ عند الموت، بحال الإيه؟ حال موت عند الوصية. فده وصى لأحد إخوتي أو وهب لأحد إخوتي، وكان هو يارث ملوش أولاد، لكن عند الموت حدث له ولد، واخد بالك؟ يجي عند الموت يبقى مش إيه؟ مش وارث. يجي الاعتبار بحال الوصية عند الإيه؟ عند الموت، يجي تنفذ من الإيه؟ من الثلث، لأنه يحجب بالإبن، والعكس بالعكس. فمن أوصى لأخيه، واخد بالك؟ مع وجود ابنه يجي عند الوصية كان غير وارث. راح مات الابن يجي عند التنفيذ بيجي وارث يجي تبطل. يجي تبطل إلا لم يجز باقي الايه الورثة. والعطية ملحقة بالايه بالوصية في ذلك. وبالإجازة أو الرد بعده يجي الاعتبار بالإجازة للوصية أو الإيه أو العطية أو الرد إيه للوصية أو العطية بعد الموت، لأن قبل ذلك لا عبرة له، لأن وقت الموت وقت لزوم العطية أو الإيه أو الوصية. وسبحان الله يعني ممكن يجي في حال الحياة حال الحياة للمورث ممكن يوافقوا على الزيادة وعند الموت يرفضوا. لو جاء مثلا ان هو يحزن مش عارف انه يحرمهم مش عارف يجاملونه عند الموت بعد الموت يرفضون. فالاعتبار بعد موته هو ده يظهر رضا الايه الحقيقي. فان امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. ومن امتنع فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، يعني من الوصية لعدم ايه لعدم قبوله. فذلك وإن قبل اللي هو الموصى له الوصية وبعدين ردها تلزم، والرد لا يصح لأن ايه ملكه قد استقر عليها بالقبول بيجي زي سائر أملاكه سواء قبضها. شفت بقى هنا اللي اعتبر ايه يبقى اللزوم للايه للموصي يرجع ولا ما يرجعش، لكن من العقد اجابه قبول تدخل في ملك الايه الموصى له، فهو قبلها دخلت في ملكه. طب ده كمان مش ينفع يرجع يجوا ما ينفعش يرد الايه القبول دوت ما يفسخش العقد. ايوه لكن هو ممكن هو يردها هم بقى لو قبلوا الورثه ان هم يتاهبوا هذه الهبه منه يقبلوا. يجوا تدخل في ملكه يعني ايه الموصى له قهرا عليه كسائر املاك من حين قبوله بعد الموت. فما حدث في عين موصى بها من نماء منفصل كسب ثمرة ولد بعد موت موسى وقبل ذلك يعني قبل قبول موصى له بها تبقى للايه للورثة، يعني ورثة الايه الموصي واخد بالك اللي هم يملك العين ويتبع العين الموصى بها النماء المتصل واخد بالك. بعد ذلك تكلم على ما تبطل بالوصية. وتبطل الوصية يعني ايه بخمسة اشياء، يعني بوجود واحد فقط من هذه الخمسة تبطل بالوصية. الاول برجوع الموصي بقول او فعل يدل عليه، يقول رجعت في وصيتي، ابطلت وصيتي، رددت وصيتي، غيرت وصيتي، فسخت وصيتي، او فعل يدل عليه يعني على الرجوع. مثلا يروح اللي وصى بيه يروح يبيعه او يهبه لغيره او يرهنه واخد بالك، او يعرض للبيع او يخلط باشياء لا تتميز من ماله واخد بالك. لو هي حنطه مثلا يروح يطحنها، او دقيق يروح يخبزه، او غزل يروح ينسجه، او شاي يذبحها، او خشب يعملوا باب، كل ده دليل لاختياره الرجوع ان يتصرف فيها كسائر ايه املاكي، فهذا دليل لاختياره الايه الرجوع. يجي ده اول شيء ان يرجع، يجي تبطل الوصية برجوع الايه الموصي بقول او فعل يدل عليه. ثاني وبموت الموصى له قبل الموصي، دي عطية صادفت المعطى ميتا يجي لا تصح. وبقتله للموصي، يجي الموصى له يقتل الموصي ليس لقاتل شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء. إذا استعجل شيء قبل أوانه فعوقب بحرمان، يعمل بنقيض قصده. الرابع وبرده للوصية، يعني رد الموصى له للوصية بعد موت الموصي وقبل ما يقبل الوصية. يجي هو كده ما قبلهاش ورد، أول ما سمع بيها راح رد، يجي كده خلاص ما دخلش، يجي العقد ما تمش، يجي دخلتش في ملكه. وبتلف العين المعينة الموصى بها برضو قبل ما ايه الموصى له يقبلها، يجي ايه لان حقه لا يتعلق، طالما ان عينها حقه لا يتعلق بايه بغيرها، تعلق بعينها خلاص تلفت، يجي خلاص بطل حقه. ما خلاص دخلت في ملك الموصي كسائر ماله. باب الموصى له، ده الركن الثالث من اركان الايه الوصية. تصح كل شيخ مرعي، تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، تصح الوصية لكل من يصح تمليكه. مسلم معين وصيت لزيد، أو غير معين وصيت للفقراء، أو لكافر معين تصح، لكن عموم الكفار لا، لكافر معين، لأخي مثلا الذم ونحوه. الله عز وجل يقول إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. حتى بعض محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة واخد بالك بيقول ده وصية المسلم لليهودي، واخد بالك، ولو مرتدا يجي تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا، شو يا سبحان الله، أو حربيا، لكن هذا مقيد إذا لم يتصف بالقتال أو المظاهرة، وإلا فلا. يعني حرب بقى بيقاتلنا وبيظهر علينا يجي كده ما ينفعش ليه إيه وصية حتى ولو معين. أو لا يملك، يعني ممكن وصية تصح للكان الموصى له لا يملك زي حمل، بس لما يعلم إنه موجود حين الوصية يكون عارف إن في حمل إيه موجود، لأن ده يجي تعليق على إيه خروجه حيا. الوصية تقبل التعليق لكن الهبة لا تقبل التعليق، واخد بالك. وبهيمة إجا يجي تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، ولو مرتدا أو حربيا، أو لا يملك كحمل. وبهيمة يعني إيه بقى؟ يعني لا يصح تمليك الإيه البهيمة، لأن يستحيل، واخد بالك، لكن تصح ما بقول لك، لكن تصح الوصية لفرس إذا عين فرس زيد مثلا، حتى لو زيد ما قبلش ما وصي به لفرسه، لكن تصرف واخد لك فيه على في علف هذه الايه الدابه، تصرف في مصلحه هذه الدابه. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها، تصح الوصيه ليهم كالثغور، ان يكتبوا كتب علم، يكتبوا قران، ده مطلوب شرعا، فيصح صرف المال فيه زي الصدقه. تصح الوصيه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتصرف في المصالح العامة زي الايه زي الفيء. وإن وصى بإحراق ثلث ما له صح، وصرف في تجمير الكعبة، ده تبخيرها، ده حرق. ولو وصى بإحراق ثلث ماله تصرف في تنوير المساجد. لو واحد وصى بدفن ثلث ماله في التراب يجي تصرف في تكفين الموت، ده اللي بيدفن في التراب. ومن وصى برميه في الماء يجي نعمل سفن للجهاد، او بغريق لا هو ايه هو بيقول ترميها في الماء، يعني تتلفها في الماء، فهي السفن هي اللي بتنزل في الميه. ده احنا بنصح تصحيحا لكلامي بحسب الايه الامكان. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار، او اماء اللي هي بيت المجوس المتعبد المجوس او اي مكان من اماكن الكفر، لا تقول نبني ولا ننفق عليه، دي معصية، دي معصية لا تصح. او كتب التوراة والانجيل لا تصح، ان الوصية ان نكتب دون منسخين وفهم تبديل والاشتغال بكتابات غير جائز. او ملك او ميت او جني، هم دول بيملكوا ما يملكوش. ولا لمبهم كأحد هذين، قال لا تصح الوصية ان وصى بثلث ماله لأحد هذين، ده مبهم احنا مش عارفين مين هو، ما ينفعش. فلو اوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له، ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له. قال مثلا لزيد ولجبريل عليه السلام قال لزيد فقط، او لزيد ولحائط قال لزيد فقط، لان الشريك معه لا يملك، ما يصحش التشريك معه. لكن لو اوصى، لو اوصى لحي وميت، واخد بالك، هو الميت ده يعلم موته او لا يعلم، يعلم او لا يعلم، لكن اوصى لحي وايه وميت، كان للحي النصف فقط من الايه من الوصية. الفرق بينهم طبعا اللي بقى ترد الكلام ده، بس احنا مش هنقول الكلام ده دلوقتي، اللي بقى قال ايه الفرق بين الاولى والتانية، فرق بينهم. احنا الفرق ان في الاول اضاف الوصية لمن لا يصح ان ايه ان يملك بداية وانتهاء، ان يقول لجبريل او لملك او لجن او لحجر، لا يصح ان يملك ابتداء ولا ايه انتهاء، بخلاف من علم ايه موته، فده كان يصح ان يملك لولا الايه العار. دي جالتين مختلفين، يجا المذهب كده ايه، يجا لو وص بثلث مال لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح يجا الكل لمن تصح، لو وصى لحي وميت يجا الحي له النصف والميت ترد على الايه الوصية. بعد ذلك الوصية لأهل صفر فصل، وإذا أوصى الأهل إيه سكته، يعني وصى إنسان بشيء لأهل سكته، السكة اللي هي الزقاق، فلأهل زقاقه يجي الموصى به يصرف لأهل إيه الزقاق اللي حارة كده يعني ساكنين فيها يعني، بس ينهوط أهل الزقاق اللي كانوا ساكنين به حال الوصية، من كانوا إيه ساكنين به حال الوصية، دول اللي يتنورهم الإيه اللفظ. ولجيرانه تناول 40 دارا من كل ايه جانب، يجي ان اوصى لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب، ده حديث بس ضعيف. لا يدخل في الجيران دولة من وجد بين الوصية والموت، يجي احنا بنعتبر بحال الايه بحال كلامه بحال الوصية، واخد بالك، يجي لو وجد جار استحدث بعد الموت ما يدخلش في الوصية. يجي احنا بنشوف 40 دار من جيرانه يقسم المال على عدد الدور، كل دار ليه حصة، والحصة بتاعت الدار تقسم على اهله. جيران المسجد اللي هم مين؟ يعني وصى لجيران المسجد، جيران الدار 40 ايه 40 دار من كل جانب، لكن جيران المسجد من يسمعون النداء؟ 40 من كل جانب مش كلام، من هنا 40 ومن 40 كل دول اسم جيران الدار، لا كل جانب بقى، واخد بالك. لكن جيران المسجد لو أوصى لجيران المسجد هم من يسمعون النداء، والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. دو ألفاظ بقى هو بيتكلم بيها عشان يقول لك لو وصى لصغير يجي مين هو، هيبتدي يشرح هذه الايه الألفاظ اللي تستعمل في الايه في الوصية، لأنه بيتكلم على الوصية لأهل ايه أهل صفة، فهو وصفهم بالصغر أو قال دول إيه صبيان أو غلمان، أخذ ذلك، أو اليافع أو اليتيم، كل دول يتناولوا من الولادة إلى من لم يبلغ. لكن الطفل من الولادة الحين التمييز الصبي الصغير الغلام اليافع اليتيم دول من الايه من الولادة للبلوغ. اما الطفل من الولادة للتمييز لحد 7 سنين. ذلك قال لك بعدها ايه والمميز من بلغ 7 يعني تم له 7 ايه سنين. والطفل من دون 7 يبقى الطفل من الولادة للتمييز. والمراهق من قارب البلوغ والشاب الفتي من البلوغ إلى 30 سنة. طب أرجح لك من البلوغ يعني إيه الشاب واخد بالك فعلا يعني أو الشاب أو الفتي هو من البلوغ إلى 30. الكهل من 30 إلى 50. قال تعالى ويكلم الناس في المهدي وكهلا. ابن الأنبال بيقول كان عليه السلام قد زاد على 30 لأن الحد 30 شاب يجي يزيد على 30 يجي دخل في الكهولة. الكهل عند العرب اللي جاوز 30 ثم يلي كهل لاجتماع قوته وكمال شبابه. يقول لك ايه اكتهل النبات يعني ايه اجتمعت قوته وكمل. والشيخ من 50 إلى 70 سنة وبعد كده هرم لحد اخر عمره. يجي من اوصى لهرم من بني فلان لا يدخل فيه من سنه دون 70 يجي له بعد 70 هو الهرم. لكن لو قال للشيوخ من 50 للـ70. والأيم والعازب من لا زوج له من رجل أو امرأة يعني سواء كان تزوج قبل كده وفارق بموت أو طلاق أو لم يتزوج واخد بالك ده اسمه أيم أو إيه رجل أو امرأة أيم أو عازب. والبكر من لم يتزوج من رجل أو امرأة. يبقى البكر ده حاله خاصه من الايه من الايم والعازب. ورجل ثيب وامراه ثيبه لو دون تزوجا الثيوبه اللي هي زوال البكاره بالوطء يعني حتى ولو من غير زوج سيد او وطء شبهه او زنا والعياذ بالله او اي حاجه. والارامل النساء اللاتي فارقن ازواجهن بموت أو حياة دول اسمهم إيه؟ أرمانة. المطلقة بصنع المرأة المذهب كده. والره ما دون 10 من الرجال خاصة. الكلام واضح لا يحتاج لشرح يعني. باب الموصى به يعني هذا الباب هو الباب المكمل أركان الوصية بالمال الركن الرابع عليها اللي هو إيه يذكر فيه أحكام الموصى به. يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه واخد بالك ليه لا يصح بيعه تصح الوصية بما لا حتى بما لا يصح بيعه لعجز الموصى عن تسليمه واخد بالك وما ينفعش بيها. لكن صح ان يوصي بزي الآبق والشارد والطير بالهواء والحمل بالبط ما فيش فرق في الحمل بين ان يكون حمل أمة وحمل بهيمة مملوكة هم ان يكون موجود حين الايه الوصية. واللبن بالضرع كل هذه الاشياء الموصى له يسعى بك في تحصيله لو قدر عليه اخذه ان خرج من الايه من الثلث. و بالمعدوم يجي تصح الوصيه بالشيء الايه المعدوم ده يجوز ملكه بالسلم، بيع السلم شيء المعدوم يجوز ملكه بالوصية. زي ايه؟ كوصيته بما تحمل امته او شجرته ابدا او مدة معلومة. يجي مثلا يوصي بما تحمل به امته ابدا او مدة معينة، او بما تحمل شجرته ابدا او مدة معلومة زي سنة او ايه سنتين. يجي لو حصل شيء مما وصى به من المعدوم ونحو عند موت الايه الموصي، فهذا يكون للموصى له. يجي كده بمقتضى الايه الوصية مع جسد الوصي، او نكون من الثلث يعني ازيد من الثلث خلاص. يجي واحد وصى بشيء معدوم، وصى بما تحمل امته او بما تحمل شجرته، قال مثلا انا موصي باللي تحمله شجرة دي لمدة سنة ومات في خلال السنة دي، فخذلك فالوصية لاقت محلا، او امته حملت في خلال الايه المدة اللي ضربها، فخذلك فهنا الموصى له اوصى لفلان يملك هذه الايه الاشياء، ان كانت ايه ثلث ماله او اقل يملكها بالوصية، ان كانت ازيد باجازة الايه الورثة. وضحت كده؟ الا حاجة وحيدة، الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه. هنا بقى استثناء ليه الحالة ديت؟ لان ما فيهاش يفرق بين ايه ذو الرحم في الملك، هو وصى بحمل الامة، يروح ياخد واحد ياخد الحمل ويفرق بين الام وابنها ما ينفعش. فايه واخد بالك؟ يجي يكون للموصى له قيمته يوم وضعه. طب هو وصى بمعدوم اللي تحمل شجر في خلال سنه هو لفلان، واخد خلصت السنه وما حملتش باي شيء، واخد بالك؟ فان لم يحدث شيء يبقى تبطل الوصيه لانها لم تصادف محلا. زي واحد يقول انا وصيت بثلث مال، هو مات ما عندوش اي مال، واخد بالك؟ او وصيته بحمل المراه ديت وهي لحد لما اعتقت ما حملتش، يجي إيه إن لم يحدث يحصل شيء تبطل الايه الوصية. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع، كلب صيد ماشية، كلب زرع، وزيت متنجس، بس ده لغير مسجد. المسجد هو يستصبح به، واخد بالك؟ المسجد لا يصلح فيه ان هو ايه يحرم ان هو ايه يستصبح به بشيء متنجس، زيت متنجس. وتصح بالمنفعة المفردة، يعني تصح الوصية بالمنفعة المفردة عن الرقبة، زي ايه خدمة عبد وأجر الدار أجر الدابة. الوصية بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة سنة، يجاوب بيوصي بمنفعة والرقبة تبقى موجودة ما وصاش بيها، واخد بالك؟ زي مثلا وصى بايه بأمة، ان واحد مثلا اوصى له بأمة لمدة سنة، فالأمة دي تروح عنده تخدم لمدة سنة لكن هترجع بعد كده للايه للورثة، واخد بالك؟ لكن هو اللي وصى له بالأمة لا يطأها، لا يملك ان هو ايه يطأها، لكن هو ليه ان هو ينتفع تخدمه سفرا وحضرا، هو ممكن يأجرها وياخد من وراها مال، ممكن يعيرها، واخد بالك؟ لو مات الورثة بتوعه انتفعوا بالايه المنفعة لكن ليس لهم وطؤها. وتصح بالمبهم كثوب، واخد بالك؟ يعطى الموصى له بهذه الوصية بالشيء المبهم ما يقع عليه الايه الاسم، يدوا له اي ثوب لان ده اليقين، والزيادة على صفات معينة واخد بالك مشكوك فيها، فيجا هم يكتفوا بايه نسمة تحلة القسم يعني، واخد بالك؟ يفعل يدول اي شيء كده اقل ما يقع عليه الاسم. فان اختلف الاسم بالعرف والحقيقة، اللي هو الاسم الموصى به بالعرف والحقيقة اللغوية، تغلب الحقيقة واخد بالك اللغوية على العرف، لان هي دي الاصل. بعد ذلك يقول فالشاه والبعير والثور اسم للذكر والأنثى مطلقا. من صغير وكبير، يعني لو قال وصيت بثلاث أو بثلاثة من غنمي، أو بثلاث أو بثلاثة من إبلي، أو بثلاث أو ثلاثة من بقري، يجد اسم الجنس يذكر ويؤنث، يجا إيه تصح. لكن قلت العبارة دي صحيح يعني فيها إشكال، فالوصية فالشاء والبعير والثور اسم للذكر والأنثى. الشيخ الأشقر في حاشية نير المآرب بيقول إيه، واخد بالك، يعني الثور ده في اللغة للذكر ما يطلقش على الايه، فهو ما يقول لو قال للبقر احسن، لو قال للبقر ايه احسن. البعير واخد بالك لا يكون للايه للصغير، ده بيكون للايه للبازل او الايه الجزئ، فالبعير لا يدخل فيه الصغير. الناقه ممكن تطلق على ال نقع الأنثى. ممكن هو بيقول كده. والحصان والجمل دول للذكر، والحمار والبغل والعبد دول برضو اسم للذكر خاصة، والحجر ده الأنثى من الخيل، والأتان الأنثى من الايه الحمار، والناقة اسم للأنثى، والبقرة اسم للأنثى، الفرس والرقيق للذكر والأنثى، ويدخل فيهم الخنسة، والنعجة اسم للأنثى من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير من الضأن، والتيس اسم للذكر الكبير من المعز، والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير. ماشي كده. لكن لو قرن بقى بلفظه ما يصرف إلى أحدهما، مثلا أنا دابة أقاتل عليه، إيه جدا فرس خيل يعني واخد بالك، أو دابة يسهم لي عليها يجي الخيل، أو دابة ينتفع بظهرها ونسلها يجي البغال، ده ملهاش نسل يجي تخرج البغال ويخرج الذكر. تجل ده اخر باب اللي جاي دوت في الوصية، باب الموصى اليه. تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا او اعمى. تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف رشيد عدل، ده بالاجماع، حتى لو كان مستور يعني عدل في الظاهر او اعمى، لان الاعمى ده ممكن توكله في البيع والشراء، ممكن يشهد واخد ذلك، ممكن يتولى الولايه في النكاح، ممكن يجي ولي على اولاده الصغار، يجي تصح الوصيه اليه كالبصير. او امراه عمر اوصى لحفصه واخد ذلك، والمراه من اهل الشهاده فتشبه الرجل من هذه الايه الجهه، او رقيقا، لكن رقيق لابد من ايه، لكن لا يقبل الا باذن سيده. وتصح من كافر الى عدل في دينه، يجي تصح الوصيه واخد بالك، كما تصح لمن ذكرنا تصح من كافر الى كافر عدل في دينه واخد بالك. طب لو مش عدل، ده عدم العداله في المسلم يمنعه صحه الوصيه اليه، يجي مع الكفر اولى. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصيه والموت، يجي الصفات المذكوره تعتبر وجودها عند الوصيه يعني حال صدور الوصيه، لان دي شروط للايه للعقد، يجي تعتبر هذه الشروط حال وجود العقد. وحين الموت للموصي، لان الموصى اليه يتصرف في ذلك بعد ايه بعد الموت، ف فاعتبر وجود هذه الصفات عنده. يبقى لازم يكون الصفات ديت موجودة عند الوصية وعند الايه؟ عند الموت. والموصى إليها أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. ممكن الموصى إليه يقبل الوصية ويعزل نفسه منها متى شاء في حياة الموصى أو بعد موته، لأن ده متصرف بالإذن زي الوكيل بالضبط. والموصي لأنه يعزله في أي وقت زي الموكل. وتصح الوصية معلقة، الوصية المعلقة دية الموصى له يسمى الوصي المنتفر. زي مثلا يوصي إلى صغير بأن يكون وصيا إذا بلغ، أو يوصي لغائب أن يكون وصيا إذا حضر، أو يوصي لمجنون أن يكون وصيا إذا أفاق، أو لسفيه أن يكون وصيا إذا رشد، أو فاسق إذا تاب من فسقه، أو إن مات زيد فعمر وصي مكانه. معلق خدلك. وتصح الوصية مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عمر وصي بعد السنة. أو يوصي لشخص ويقول إن مات الوصي فزيد وصي بدله، زي الحديث أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. الوصية زي التأمير بالضبط. وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، يعني من قبل الإيه؟ الموصف، هو يملك. الموصي اللي يقول إيه أنت ليك إنك أنت توصي. ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إن إذا كان كفءا، يعني إيه؟ إذا كان الوصي الخاص كفء في التصرف الذي أسند إليه يجي ليس للحاكم نظر معه. يجي الوصية بتقطع نظر الايه؟ الحاكم، لكن هو ليه الاعتراض عليه بالولاية الايه؟ إذا فعل ما لا يسوغ، لأنه ليه ولاية عامة، لأنه يعترض عليه إذا فعل ما لا يسوغ. لكن طالما أنه ماشي على الطريق المستقيم ليس للحاكم نظر مع نظر هذا الوصي الخاص. فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. لا تصح الوصية إلا في شيء، يعني تصرف معلوم حتى يعلم الموصى إليه ما وصي به إليه حتى يتصرف فيه كما أمر. ولابد أن يكون الموصي يملك فعله، يعني إيه؟ فعل ما وصي ما وصى فيه. خدلك؟ لأن الموصي ده أصل، والوصي فرعه. ولا يملك الفرع إلا ما يملكه الايه؟ الأصل. زي الإمام الأعظم مثلا يوصي بالخلافة زي ما وصى مثلا أبو بكر العمر، وعمر عهد إلى أهل الايه؟ الشورى. كقضاء الدين يجي لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين، يعني كأن يوصي مدين في قضاء الدين. وكالوصية في تفريق الوصية ورد الحقوق زي الأمانات والغصوب والعارية يؤديها إلى أهلها، والنظر في أمر غير مكلف من أولاده. هذا ما تصح إيه الوصية فيه، يعني أشياء معلومة كلها. لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه. يقى لا تصح الوصية باستيفاء الدين مع رشد الوارث وبلوغه، لان الوقت انت عندك الوارث البالغ ما هو اللي يروح ايه يستوفي الدين، فانت تسلط على الدين اجنبي وصي اجنبي، طب ما ده الوارث موجود خلاص، يجينا الان ينتقل المال الى من لا ولاية له عليه. لكن لو هو الوارث ده صغير او سفيه يصح الايه الايصاء، بس بشرط كونهم ممن يصح ايصائهم ايه عليه، واخد بالك زي اولاده. لكن العم والاخ ما ينفعش يتولى مين وليه، انت ممكن لو هما الورثة محجور عليهم واخد بالك، في الحالة ديت صغير مثلا او سفيه ونحو ذلك ممكن توصي واخد بالك، بس لو توصي لي ده ممكن يصح انه يكون ايه وليه وليه واخد بالك، يكون وصى عليه يعني. لكن الاخ مش وصى على اخوه، العم مش وصى على ابن اخيه، الاب ماشي وصي واخد بالك، ما فيش حد يشوف الولي بتاعه مين، هو له نصيب بقبض الدين. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني من وصي في فعل شيء لم يصبح وصيا في فعل غيره، لان استفاد التصرف باذن موصيه، يجي هو مقصور على ما اذن له فيه زي الوكيل بالظبط، ما اذن له فيه ايه وصيه. وان صرف اجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمنه، وان صرف اجنبي يعني من ليس بوارث ولا وصي، يعني ده فضولي، صرف الموصى به لمعين في جهته واخد بالك، يعني الموصى به فيها، يعني قال له مثلا ايه وصى شخص، وصى بصرف ماله لشخص معين او الاثنين دول المعينين او لجهة معينة، هو واحد اجنبي عن المعاملة دي خلاص، هو خد المال وراح عطوا للاعطال الايه للجهة المعينة دي، يبقى مش هيضمنه لمصادفة التصرف لمستحقه. وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت أو أعطيه أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه ولا دفع إلى أقاربه الوارثين ولا إلى ورثة الموصي. وإذا قال له وصيه ضع ثلث مالي حيث شئت، شوف عام، او اعطيه لمن شئت او تصدق به على من شئت، ما ينفعش انه ياخذه، لان منفذ كالوكيل، كانه وكيل في تفرقه الايه المال، ولا يدفع الى اقارب الوصي، ولا الاقارب الوصي اللي هم يكونوا ايه ورثه يعني حتى لو كانوا فقراء، ولا دفع الى ورثه الوصي، خد بالك، لأنه أوصى بإخراجه فلا يرجع إلى ورثته. ومن مات ببرية يعني صحراء ونحوها، جاي زي إيه مثلا كده جزائر لا عمران بها وما فيهاش حاكم، أو كان موجود الحاكم وما حضرش موته ولا حضر موته وصي، يعني هو ما وصاش لايه لاحد، فلكل مسلم حضر موته بهذه البريه ونحوها انه ياخذ ايه تركته ويبيع منها ما يراه سريع الفساد، ده موضع ضروره يحفظ بها مال المسلم، لو تركوا الجتال اتلفوا، يجهزوا منه بقى، يجا له ان يجهزه الدفن والكفن والتغسيل ونحو ذلك من هذه التركة، ده لو كان فيه، وإلا يجهز مين من حضره أخذلك من عنده من من نفسه ويرجع النوى الرجوع. يعني هو غرب مثلا في تغسيله وتكفينه ودفنه، شرع لي مثلا مكان يدفن فيه نحو ذلك، غرم ونوى الايه الرجوع، يبقى في هذه الحالة هيرجع على تركته، واخد بالك، النوى الايه الرجوع، يرجع على من تلزمه. لو قلنا نفقته يبقى هنستثنى الزوج، لان الزوج لا يجب عليه ان هو ايه يغسل ولا يكفن ولا يدفن زوجته. فنقول ايه على من تلزم نفقته غير الايه غير الزوج، مش يلزم كفنها الزوج، ده يرجع بيها بقى على مين؟ على ابيها. كان الاول انه نقول ايه على من تلزم مؤن دفنه او كفنه، يعني فهو هيرجع انه رجوع لي لان هو قام عنه بواجب، قام عنه بايه بواجب. وكده يعني الحمد لله نكون انتهينا من هذا الكتاب. نكمل الان كتاب الفرائض. نبدا ان شاء الله في كتاب الفرائض. فهذا كتاب يذكر فيه نبذه من احكام الفرائض وجل قواعدها. الفريضه هي نصيب مقدر شرعا لمستحقه، نصيب مقدر شرعا لمستحقه. المتن قال الفرائض وما قالش المواريث، مع ان المواريث اعم، ده الفرائض جزء من المواريث، المواريث تشمل الفرض والتعصيب والرحم، فهو قال اللي بس الفرائض بس، لكن هو عبر بيها لان الفرائض دي الاصل. الناس اصلا بيقول الحقوا الفرائض باهليها، يقول لما كانت هي الاصل المقدم ترجم بها، وهي العلم بقسمة المواريث، يعني المال المخلف عن الميت. كلام بقى على احكام التركات. واذا مات الانسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤن تجهيزه، كل ده بالمعروف، فيبدأ من تركته بالكفن والحنوط ومؤنة التجهيز من رأس ماله بالمعروف، وده يقدم. سواء كان تعلق بالمال برأس المال حقرة أو أرش جناية أو لم يتعلق به شيء، ده يقدم. ده حتى الدين بتاعه لا يقضى إلا بما يفضل عن حاجته، وهذه أحوج حاجاته أنه يوارى ويدفن، واخد بالك. وما بقي بعد ذلك، يعني بعد مؤن التجهيز بالمعروف، تقضى منه ديون الله عز وجل زي الزكاة، صدقة الفطر، الكفارة، الحج الواجب، النذر، وديون الآدميين زي القرض. لا تقضى الاثنين دي او ديت اللي يوجد منهما يعني، لكن نقدم ديون الله عز وجل. خد بالك في العطف هنا تقضى منه هذه وهذه، واخد بالك. في الاخر يقول لك ايه، فان ضاق المال تحاصم. ديون الادمين زي القرض والثمن والاجره والجعاله المستقره، قيم المتلفات، لو ضاق المال عن تسديد كل هذا يتحصى كل واحد ياخذ ايه حصه بقدر دينه. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه، ده الاجنبي، واخد بالك، من ثلث الباقي بعد ما سبق. ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته، يجى من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين. هو تقدم الوصية على الدين ليه؟ الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين، قدمت الوصية على الدين الاهتمام بشأنها، لأن الوصية تنفيذها بيثقل على الايه، على الورثة. طيب بعد كده اتكلم على أسباب الإرث. فصل: وأسباب الإرث ثلاثة، يعني أسباب انتقال التركة عن ميت إلى حي بموته ثلاثة. هذه الثلاثة على سبيل الحصر لا يرث ولا يورث بغيرها. أول حاجة الإيه؟ النسب، يعني القرابة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يجي النسب أو القرابة. الثاني النكاح، العقد الزوجية الصحيح، ولكم نصف ما ترك أزواجكم. يجي الزوج بيرث من زوجته والعكس، ولا موجب لذلك سوى العقد اللي بينهم، يجي هو ده سبب الإرث، دخل أو ما دخلش، يعني بنى بها أو لم يبني. يجي العقد النكاح الصحيح. يجي الفاسد وجودك عدمه إلا إذا حكم به حاكم، صحح حاكم ينفذ، لكن الباطل في كل الحالات لا يورث به إجماعا. والولاء، جاءت السبب الثالث للإرث الإيه؟ الولاء. يجي النسب والنكاح الصحيح والولاء. الولاء هو ثبوت حكم شرعي بالعتق أو بتعاطي أسباب العتق زي الاستيلات والتدبير. واحد استولت أمة أو دبر أمة تعتق بموته، ويبقى ليها لي ولاؤها، إنما الولاء لمن أعتق. الولاء لحمة كلحمة النسب، يجي شبه الولاء بالإيه؟ بالنسب، والنسب يورث به، يجي الولاء يورث به. وجه الشبه إن السيد أخرج العبد لما أعتقه من حيز الايه المملوكية اللي فيها شبه بالبهائم، الى حيز المالكية اللي شبه فيها بالايه بالانسان الحر. فاشبه بذلك الولادة الى اخرجة المولود من العدم الى الوجود. فبهذا الولاء يرث المعتق وعصبة المعتق من العبد الاعتق، ولا عكس، يعني العبد ما يرث من سيده، يجي المعتق يرث واخد بالك من عتيقه، وعصبة المعتق ترث من عتيقه. يجي ده السبب الايه الثالث. وموانعه ثلاثة: القتل ليس لقاتل الميراث، والرق واخد بالك لان العبد لا يرث ملوش ملك، لو ورث يجي لسيده واخد بالك، واختلاف الايه الدين، يجي لا يرث مسلم كافر ولا كافر مسلم، واخد بالك. وده حديث الا في حاله الايه بس الولاء، الولاء بس ديت مع اختلاف الدين ممكن يرث الكافر الايه المسلم يرث الايه الكافر، لكن الكافر مش ينفع يبقى سيد لايه لمسلم ويعتق، الا زي قلنا حالا قلنا حاله قبل كده ان هو ايه يملكه يكون ذا رحم فيعتق ايه يعتق. والمجمع على توريث من الذكور بالاختصار عشرة: الابن وابنه وان نزل، ينزل بدرجه او بدرجات، بس لازم نزله يكون بايه بمحض الذكور ما فيهوش اناث عصبه. يرزقكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. ابن الابن يا بني إسرائيل. والأب وأبوه وإن علا، بس لازم يعلو بإيه بمحض الذكور، كأبي أب وأبيه ولأبويه لكل واحد منهما السدس. الجد ده يتناول النص عشان ولد الولد يدخل في ايه في عموم الاولاد ماشي. والاخ مطلقا من اي جهة، الاخ شقيق اب ام كله يرث. وهو يرثهما إن لم يكن لهما ولد وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. الإخوة لأبوين سواء كان ذكور أو إناث أدم لأبوين يسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحد. ولأب وحده بني العلات اللي هي العلة اللي هي الضرة كانوا بني الضرائر يعني. والأم فقط بني الأخياف اللي هم الأخلاط يعني دول كانوا من أخلاط رجال ليسوا من رجل إيه واحد. وابن الأخ ابن الأخ لأبوين أو لأب لكن مش من أم يعني ابن الأخ من أم لا ده من ذوي الإيه من ذوي الأرحام. وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة والعم لأبوين أو لأب مش من أم وابنه كذلك يعني لأبوين أب أو لأب لا من أم وإن نزل بمحض الذكور. والزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم أجمع المسلمون على أن السيد يرث عتيقه إن لم يكن له وارث من النسب. يجدول خمسة إيه عشر الإبن وابنه وإن نزل والأب والجد له وإن على بمحض الذكور والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب وإن نزل والعم الشقيق والعم الأب وإن عليا وابن العم الشقيق وابن العم الأب وإن نزل والزوج والمعتق والمعتق والمجمع على توريثهن من الإناث نحن قلنا المجمع على توريث من الذكور عشرة والمجمع على توريثهن من الإناث بالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور والأم وورثه أبواه والجدة يعني إيه أم الأم أيوة وأمهاتها بس تكون إيه مدليات بإناث خالصات وأم الأب وأمهاتها المدليات بإناث خلص والأخت مطلقا مطلقا يعني يعني ثلاث حالات شقيق الأب الأم والزوجة قوله تعالى ولهن الربع مما ترك والمعتقة نتكلم عنها وما عدا المذكورين يبقى ايه دول ذوي الأرحام دول يبقى بالبسط دول كده ايه المجمع على توريثهن من الإناث عشر البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها والأم والجدة من قبل الأم والجدة من قبل الأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم واخد بالك والزوجة والمعتقة. فصل والوارث ثلاثة يعني كل واحد ليه كلام بقى يخصه ذو فرض يعني نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد واخد بالك ولا ينقص إلا بالعول ويأتي معنى الرد والعول بعد كده يعني عشان ما نقولش نضيع وقت. يبقى هو أصلا ده ليه نصيب مقدر لو في رد هيزيد لو في عول هينقص. وعصبة العصبة يرثون بلا إيه بلا تقدير المقدر لذوي الفروض. والرحم دول لما يكونش فيه عصبات ولا ايه اصحاب فروض غير الزوجين طبعا هيرث. والفروض اللي هي الانصبة المقدرة في كتاب الله تعالى حتى ولو كانت مقدرة في بعض الصور واخد بالك زي الاب مع ذكورية الايه الولد وانسفه أيوة يأخذ السدس في هذه الحالة فقط، لكن غيرها في تفصيل. ويأتي الكلام يوم. والفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. عشان نحفظها يقول إيه: الثلث والربع ونصف كل وضعفه وضعفه. ناخد بالك، الثلث ونصفه نصف كام؟ السدس. الربع نصفه كام؟ نصف الثمن. ضعف الثلث ثلثان. الثلثان. ضعف الربع نصف. النصف. يبقى الثلث والربع وضع ونصف مضاعف. اصحاب هذه الفروض بالاختصار 10 من الذكور والاناث بقى. شايف نقدر نخلصها قبل المغرب ولا ايه؟ أصحاب هذه الفروض اللي هي إيه؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، ها ستة هم أصحابهم 10 من الذكور. الزوجان على البدنية عن الزوج لو ماتت الزوجة والعكس، والأبوان سواء اجتمعوا انفرادوا، والجد لأب، والجد مطلقا. كلمة مطلقا يعني إيه؟ الأب أو الأم. الجدة مش هينفع سواء كانت لأم أو لأب يعني. والأخت مطلقا يعني شقيقة أب أم. البنت وإيه؟ وبنت الابن وإن نزل أبوها. والأخ إيه؟ لأم. نفصل بقى أحوال أصحاب الفروض. فالنصف فرض 5، فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الفرع ده ابن أو بنت من هذا الإيه الزوج أو من غيره، أو ابن إيه ابن أو بنت ابن. لكن لو قام بمانع يبقى وجوده كعدم، قتل، اختلف الدين أو بجراقيق خالص. وفرض البنت لوحدها بس واخد بالك النصف، يبقى النصف فرض 5، فرض الزوج قلنا بشروط، فرض البنت وان كانت واحده وحدها ذلك، لكن لو بنتين هياخدوا الايه الثلث، لكن البنت الواحده تاخد النصف وان كانت واحده ليس معها العصر فلها النصف. ليس معها العصر. نعم. وفرض بنت الابن، فرض بنت الابن منفرده وان نزل ابوها بمحض الذكور، طبعا ده مع عدم اولاد الايه الصلب ده بالاجماع. ليه؟ لان ولد الابن كوالد الصلب، الذكر كالذكر والانثى كالانثى. يبقى كل موضع سمى الله عز وجل فيه الولد دخل فيه ولد الايه الابن. وهو ايضا النصف فرض الاخت الشقيقه مع عدم الايه الفرع الوارث ذكرا كان او انثى. وفرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء وعدم الفرع الوارث، وإن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. الآية دي في ولد الأبوين أو لإيه لأب بإجماع أهل العلم. والربع فرض 2، فرض الإيه الزوج من زوجته بس مع وجود الفرع الإيه الوارث، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، يعني من ترك زوجها مع عدم الفرع الوارث. خلاص كده. الثمن بقى ده فرض صنف واحد، هو الزوجة فأكثر يعني زوجة ومع الأربعة واخد لك مع إيه مع الفرع الوارث للزوج يعني ذكر أو أنثى سواء منها أو من غيرها. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. الفرع الوارث قلنا هو الايه الابن او البنت او ابن الابن او بنت الابن. فصل. والثلثان فرض 4، فرض البنتين فاكثر. النصف مع الزوج بالمضاعف. ماشي بس احنا خلينا بس نقولهم كده على كده جرت. فصل. والثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر. ده اللي بقى عامل طريقة حلوة في حفظ الفروض دي، واخد بالك؟ بس يعني هنقولها في شرح المطول. في حاشية العجلة. فرض الثلثان فرض أربعة، فرض البنتين فأكثر، واخد بالك؟ بشرط ان هما ايه؟ لم يعصب. وفرض بنتي الابن فاكثر، واخد بالك؟ لقوله تعالى وان فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والاختين الشقيقتين فاكثر، والاختين الاب فاكثر، فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث فرض اثنين، فرض ولدي الام فاكثر، يعني ذكرين او انثيين او خنثيين او مختلفين، يبقى ولدي الايه؟ الام، اثنين او اكثر. يستوي فيه يعني في الثلث ذكرهم واناثهم، وان كان رجل يورث كلاله او امراه ولو اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ده في إجماع أنها نزلت في الإيه؟ في الإخوة لأم. حتى ابن مسعود كان يقرأ إيه؟ وله أخ أو أخت من أم. طبعا التشريك يقتضي المساواة. والثلث فرض الأم، حيث لا فرع وارث للميت ولا جمع من الإخوة والأخوات. الله جل يقول فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لفظ الإخوة يتناول الأخوين، الإخوة تناول الإيه؟ الأخوين، المقصود الجمعية المطلقة من غير كمية. ده كلام الزمخشري. ابن قدامة بيقول إيه؟ وقسنا الأخوين على الإخوة، لأن كل فرد تغير بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرد البنات والأخوات. لكن لو كان هناك أب وأم وزوج أو زوجة كان للأم ثلث الباقي بعد فرضيهما، يعني إيه فرض؟ أيوة زوجين. يجي المسألة هنا إيه؟ نكتبها كده يعني إيه؟ أيوة، عندنا زوجة وأب وأم، الزوجة إيه؟ تأخذ الربع. الباقي كام؟ ثلاث ارباع، ربع وربعين، واخد بالك؟ او الزوجه يبقى نص. طيب الجان بقى مكانها ايه؟ كان الزوجه زوج. يبقى المساله هنا اهوت هتيجي ايه؟ خلي بالك، الزوج ليه الايه؟ للنصف. الام ليها ثلث النصف، يبقى كام؟ ثلث في النصف، يبقى سدس. تمام، واخد بالك؟ والاب ليه الباقي للجان؟ السدسين. السدسين. ما السدس؟ السدس. أنت بقول سدس؟ أنا بقول سدس. طيب. يجي المسألة من كم دلوقتي؟ بقت من ستة. من ستة. الزوج لي النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي هو إيه؟ اثنين. والسدس فرض سبعة، فرض الأم مع الفرع الوارث. يعني أن الأم إذا كانت مع وجود ولد للميت أو ولد ابن أو مع جمع من الإخوة والأخوات يكونوا كاملوا الحرية، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والسدس ده أيضا فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث، واخد بالك؟ إن تساوينا الجدات المتساويات في الدرجة ما يكونش معاهم واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها. أم أم أم أم أم أب أم أبي أب، أو ننزل إيه أم تانية، يبقى قلنا إيه؟ أم أم أم، يبقى إيه؟ أم أم أم أم، قلنا أم أم أب يبقى إيه؟ أم أم أم أب، قلنا أم أبي أب يبقى أم أم أبي أب، يبقى دول في كلهم في إيه؟ وكنا مع عدم الايه؟ الام، لان الام تحجب ايه؟ جميع الجدات. كل جدة. والسدس فرض ولد الأم الواحد سواء كان ذكر أو أنثى، وإن كان رجل ورث كلام امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. حتى بس يقول إيه، قلنا له أخ أو أخت من أم. والسدس فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، ده إيه بالإجماع. ابن مسعود سئل عن بنت وبنت ابن وأخت فقال أقضي فيها بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الايه الثلثين، وما بقي فللأخت. الله عز وجل لم يفرض للبنات إلا الايه الثلثين، ودول بنات، وسبقت بنت الصلب فأخذت الايه النصف، دي أعلى درجة. يجي الباقي لهن اللي هو الايه السدس، حتى لو الفقهاء بيسموه تكملة الايه الثلثين مع عدم المعصر. وكذا بنت ابن ابن مع بنت ايه ابن. والسدس فرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقة، برضو ده تكملة الايه الثلثين، بيقسوه على بنت الابن مع بنت الصلب، لان دول في نفس المعنى. معايا كده؟ والسدس ايضا فرض الاب مع الفرع الوارث، يعني فرع الايه الميت، المراد قلنا بالفرع الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وهو السدس مش كده. فرض الجد كذلك ولا ينزلان عنه بحال، يعني مع فرع الايه الفرع المذكور لانه اب ينزلان عن السدس، مش هينزل عن السدس بحال، يعني الاب والجد لا ينزل عن السدس بايه بحال. ممكن المسألة تعول جا فيها عول، لكن تسمى تأدبا برضو الايه السدس. نحل المسألة دي ونختم بها. زوج وأم وبنتين وجد، زوج وأم وبنتين وجد. الزوج ليه الايه زوج، سأل ما يكتبها بس زوج وأم وبنتين وجد. لا الزوج هنا فيه بنات للرب، والأم لها الايه لها السدس، والبنتين لهم الكام الثلثان، والجد ياخد الكام السدس. ماشي كده؟ طيب تقسمها لا على 12، 12 جد في ربع شيء، 12 12 يبقى الزوج ياخد 3 من 12 صح، والام هتاخد كام 2 من 12، والبنتين هياخدوا 8، والجد هياخد 2، نجمع البسط كده 3 و2 و8 و2 15، يبقى هتعول لي كام ده هينقصهم بقى، يبقى هات المقام بدأ من 12 خليه من 15، يبقى الزوج ياخد 3 من 15 والام 2 من 15 والبنتين 8 من 15 والجد 2 من ايه من 15، خد الجد 2 من 15 وده اقل من الايه من السدس. ونكمل في المره القادمه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.